عم في بدو عزبويا يا ناس مغرقني ولا عمري يوم بصيت لغيري وقلت انا في نفسي كرمت عندي فوق الجميع ورقم واحد عندي ماليش في شغل المعيالة والمرجلة في دمي عاملي مازاد في سوق العبور بيبيعوا في الجدعان بقول وصول لأجل الوصول والسعر كان مجان والمظبوطين متسوحين في زحمة الأندان والمعيوبين والهلاسين عايشين في أحسن حال مفيش ضمان لخلق إيد الله عاشوا على مبدأ القلة شافوا مني خير كتير بل عكسوا بالأدلة دنيا وقلب على اللي ضامنها ما انت أصلا مش فاهمة وما تأمنش لحد فيه نصيحة مني تبطأ كتفينها سرك اللي قلته لصح ده الكمين اللي اتنصب لك رحمة بين الخلق فضحك عاش عليك دور الأونطة سكة دغري من النهاردة اللي جاي مفيش محبة هعمل اللي يجي في خيالي بس المعاملة هتبقى صعبة تعال عريس صلى على النبي رجالة يزور النبي اللي هيقوم يقف معايا نص دقيقة في حد هنا كبير على اللي خلقه شد حيل سم نبي بخ سمك على اللي خلق شد حيل سم نبي بخ سمك على اللي خلق خلي كله الشيخ وعمل له نظار طب لو في ورق وطار جاب درويش على كم مزمار زيت ولما وناس بفور المحسود والعين صيباني هفضل طول العمر بعاني في حالي الناس ليه مش سايباني مش نافع شيخ ولا دكتور لك يا بيتر، روق لك الدنيا خالص بقى، شوية مية روق لك الدنيا خالص.